إني هذا من قوة الإسلام. ومن غريبي ما يحكي هذا الأمر أو يشبه هذا الأمر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أو في غيره، قال لا نعلم أحد من رواة الحديث أي من من من, من نساء الرواة رواة الحديث ما يتهمت من الرجال الوضاعون والكذابون والمتهمون كثير، ولا يعلم أحد من رواة الحديث من النساء من يتهم كذابة من يتهمت ما نعلم في التاريخ ما جاء هذا. هذا شيء غريب مثل ما نحن الآن نتكلم فيه. ما أما إسلام المشركات وإتيان المهاجرات هذا كثير، وأما ارتداد المرأة المسلمة إلى مكة مشركة ما نعلم أحد. وكذلك بما يناسب هذا ذكر العلم وهو الإمام في الجرح والتعديل في الرواة في درجات الرواة، ويقول إنه لا نظير له في ذلك، يقول ما نعلم أحد من النساء اتهمت متهمة ما هذا غريب هذا. والرجال ما شاء الله وضعوا الكذابون ما أكثرهم الله يسأل. وبلغنا أن أبا بصير